تعلم. سيكون حديثي عن لوط صلى الله عليه وسلم، قد آمن بخليل الله ثم استأذن منه وهاجر، واستوطن بلدا قد كانت بلدة كل شقي فاجر. جاءوا بفواحش ومعاص وذنوب ليس لها حد، وارتكبوا فحشا وكبائر لم يسبقهم فيها أحد. حاول لوط نبي الله أن يردعهم لم يرتدعوا، جاهد كي ينصحهم لكن قد سخروا منه وما سمعوا. قالوا لوط ومعه أهله هم في هذه القرية عار، فلنخرجهم من قريتنا لن نترك فيها أطهار. قد خسف الله بقريتهم وأتاهم مطر من نار، ونجا منها من قد آمن، قد أهلك كل الكفار. سنة ربي في من كذب أو حارب ربي وتحسب، في الدنيا يؤتيه عقابا وبنار الآخرة يعذب وبنار